عسى الرحمن يجزينا بها دين محمد. حبيبي محمد لكم أشتاق رؤيا. حبيبي محمد شفيعي كيف أنسى. تتوقف يوم به أسمو وألقى برؤيا منام أرى فيها محيا. غياب شريف متى تصفه عينا. ذكرت خطاه فهان هم دنيا. سيبقى هداه سنى درب ومحيا. أصلي عليه وأحيا في وصاياه.